بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه امتد الهداه. إن شاء الله نستمر سوية في أشراط الساعة، وكنا نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى، ووصلنا إلى الشرط أو العلامة الثانية والثلاثين، ذهاب الصالحين. من أشراط الساعة كذلك قلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة، الكويسين المؤمنين الصالحين يتناقصون والأشرار يتزايدون، حتى لا يبقى في هذه الدنيا من الصالحين أحد، فتقوم الساعة على شرار الخلق. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. والشريطة هنا معناها أهل الخير وأهل الدين، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. إذن يبقى الغوغاء ويبقى الأراذل الذين لا خير فيهم على الأرض، فهؤلاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والمعروف هنا يعني الذي هي الكلمة التي ضد إيش؟ المنكر. يعني لا يأمرون بمعروف، لا يأتمرون بينهم بمعروف، ولا يتناهون فيما بينهم عن منكر، كما قال تعالى واصفا بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما قال لا ينهون، لا يتناهون. وأي فعل يدخل فيه هذه التاء تفيد المفاعلة، يعني المفاعلة تحدث بين اثنين أو طرفين أو جهتين. والمقصود أنه إذا فعل إنسان منكرا على الآخرين أن يأخذوا عليه وينصحوه وينهوه، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عقاب الله عز وجل، من أسباب العذاب في الدنيا وأسباب العقوبة في الدنيا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. الحديث كذلك رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سيأتي زمان، وهذه من أساليب الكلام عن يوم القيامة، من علامات الساعة. ليس بالضرورة أن يقول من علامات الساعة أن يحدث كذا كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا وكذا. ممكن كذلك أن يأتي من أساليب اللغة في التعبير عن علامات يوم القيامة: يأتي على الناس زمان، يعني هذا سيكون بين يدي الساعة، يعني قبل حدوث الساعة. يغربلون فيه غربلة، والغربلة كما تعلمون هي الأمر الشديد، يغربلون الناس هم عبارة عن أمور عظام ستحدث وتغربلهم وتهزهم. يبقى منهم حثالة، حتى بالعامية كلمة حسالة نستعملها الأشياء الرديئة، هو الرديء من كل شيء. وإذا الإنسان طلع شعير، طلع رز، طلع حتى عصير الزيت لما بتعصر الزيتون وشيل الزيت بيبقى هذه الحسالة، يعني أسوأ ما يكون. قد مرجت عهودهم، أي اختلطت عهودهم الحق بالباطل، لا بقى يعرفون الحق ولا يعرفون الباطل، اختلط كل شيء بعضه مع. لذلك شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، يعني كله دخل ببعض، كله استوى، الخير والشر استوى عندهم والحق والباطل استوى عندهم. هو احنا الله سبحانه وتعالى يرينا الآن في كل عصر، الله سبحانه وتعالى يري كل جيل شيء من هذه الأمور، ولو لم ليس كل شيء ولكن شيء. الآن شوف احنا في البلاد اللي عايشين فيها، وين المنكر وين المعروف؟ ما بيفرق، ما بيفرق، ما في فرق. بحر بيطلع عريانة نص عريانة، ما في مشكلة، يعني الحرام يأتونه وعادي، وبتكون بيكون واحد يعني عم يفعل المعصية، وسواء شرب خمر أو فاحشة أو أي شيء، والحد واحد تاني ما ينكر عليه عادي، يعني حرية إيش بسموه، مش حرية التعبير عن الرأي، حرية ال حرية شخصية مثلا. غناء ولا ناوي يسموه الفنط، المغنيات دي يسموه الفنط. انت ان قلت هذا رأي يقول لك انت تجاهل، ده الفنط، ده فنط. نعم سبحان الله. وذهاب الصالحين يكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد ماذا يحدث؟ إذا كثر الفساد وعم الفساد ولم ينكر المنكر ويوجد ناس صالحون، ماذا تكون النتيجة؟ هل وجود الصالحين يرفع العذاب؟ لا، ما يرفعوش. عندئذ يعمهم العذاب، العذاب يعم الصالحين مع الطالحين. وجاء هذا في الحديث له أكثر من رواية، ولكن أم سلمة كذلك رضي الله عنها، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. طيب الآية تقول لا تصيبن الذين رموا منكم خاصة، هذا نفس المعنى أبدا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال له طيب قوم انهى عن المنكر وأمر بالمعروف وقال للعذاب، قال له طب ومالي؟ لا أنا الحمد لله عم بشرب خمرة، ولا عم أروح على البارات، ولا كيرل فريند والبنت، ولا بوي فريند، ولا ولا ولا. طب ويعمل العذاب ليه؟ ده مش عادل على طول، ولكن ده مش عادل. هو أنتم أعلموا أم الله؟ إحنا نعرف أكثر من رب العباد. فالظالمين إذ لم يؤخذ على أيديهم من قبل الصالحين العذاب ينزل ويعم الجميع طبعا. بس يوم القيامة يكون حساب كل إنسان على حسب عمله. إحنا نتكلم عن إيش؟ عن عذاب الدنيا، نتكلم عن عذاب الدنيا، يعني وجود الصالحين في مجتمع لا يغني من العذاب. طب ما الذي يرفع العذاب ويؤخر العذاب أو يؤثر في العذاب؟ المصلحون الذين يصلحون ما أفسد الناس. لذلك حديث الغرباء، تسمعوا بحديث الغرباء؟ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في هذا الحديث الغرباء روايات متعددة جدا، يعني حديث متواتر. وفي إحدى الألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وصف الغرباء بأوصاف، منها بتقول إذا الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون إذا فسد، يعني هنا بيكونوا صالحين عندما يكون الناس فاسدين. والرواية الثانية تقول الذين يصلحون ما أفسد الناس. تبعتوا هذا الفرق؟ وهذا الرواية العظيمة، الذين يصلحون ما أفسد الناس. لذلك نحن نقول هل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من متفكر؟ هل من مؤخر لعذاب الله؟ هل من عامل على رفع عذاب الله ومقت الله وغضب الله؟ كيف يرفع مقت الله وغضبه وعذابه وعقوبته؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإصلاح لا بالصلاح. الصلاح وحده لا يكفي. حتى في رواية كنا نسمعها قديم، كنا صغارا ونحضر دروس الشيوخ، أن رجلا صالحا عالما صالحا في قرية كثر فيها الخبث والشر، حتى عم البلاء وطم، فأمر الله عز وجل ملائكة العذاب أن يخلبوا القرية ويدمروها. فلما نزلوا وجدوا فيها هذا العالم الصالح، فرجعوا إلى الله عز وجل فقالوا يا رب إن فيها فلان وهو أعلم بمن فيها. فقال لهم فبه فابدأوا، فإنه لم يمعر وجهه في من أجله، يعني لم مهان نفسه بالعامي، يعني لم يهن نفسه في سبيله، ما أهان نفسه في سبيله. والمقصود يعني لازم تروح أنت تقول للناس تفوا بوجهي حتى، لا ليس مقصود هذا، لا أبدا. المقصود أنه شفت الفساد حولك وحواليك تقول يا رب نفسي، قم وامشي في سبيل الله، امشي إلى الدور إلى الحانات إلى الشوارع وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندئذ لو تف الناس وجهك هذا أمر ثاني، لو أهانك الناس بكلام هذا أمر ثاني، لو ضربك الناس هذا أمر آخر. ولكن قم وسوي شيء في سبيل الله. وتتمت الفكرة أنه ورد حديث آخر لما يقوم المهدي ويبايع بين الركن والمقام في مكة، فالشام يرسل له جيش لقتاله من الشام، ببعته لأنه أكيد حيكون حكم بغير ما أنزل الله، يعني شو جينا واحد بده يحكم ما أنزل الله، شو هذا متطرف إكستريمست، هذا إرهابي، بعته له جيش يقضى عليه، وربما تكون الفتوى تأتي من هون من البيت الأبيض كمان، أنتوا بعته له جيش. الخلاصة فعندما يكون هذا الجيش، وهذا الجيش تذكر الرواية أنه فيه ناس مؤمنين، فيه ناس صالحين، في ناس يعني عندهم دين، ألزموا وأجبروا على الخروج، ضعفاء، فهذا الجيش الذي يأتي من الشام لحرب المهدي، فبينما يكون الحديث فبينما يكون في بيداء من الأرض، البيداء هي الصحراء أو الأرض اللي ما فيها بيوت ولا فيها حاضرة ولا فيها مدن، يعني والآن المسافة أظن يمكن من تبوك إلى المدينة معظمها ما فيها شيء. الآن حاليا تقريبا معظم المسافة من تبوك، وقديما تبوك كانت معدودة من بلاد الشام ترى، يعني انسوا سيكس بيكو اللي قسموا هالبلد والعراق والموصل، عطول العراق الموصل طول عمره بلاد الشام ترى، الموصل بلاد الشام يعني معروف، حتى أشكالهم شاميين الموصلية إذا بتشوفوا يعني، ولهجتهم شوية صارت عراقية بعدين يعني. المهم أنه هذه سايكس فيكم ما نطلع فيها، يعني انظروا من تبوك إلى المدينة تقريبا هذه بيداء، والله أعلم الخسف يكون بهالمنطقة هذه. فأقول فبينما هم في بيداء من الأرض يخسف بهم بالجيش، كل الجيش يخسف به. فسألت أم المؤمنين أو أحد الراوي أنه فيهم ناس صالحون، قال يبعثون على نياتهم. هذه تتمة الفكرة اللي بدي أقولها، يعني أحيانا يكون إنسان رجل كويس وصالح وطالع، وإذا بتطلع بنقتلك، فلو كان العقوبة جاءت للجميع عمت الجميع ولكن يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. طب تقول لي ما هو قصر؟ قصر ما أخذ عقوبته في الدنيا، هو قليل الخسف اللي صار فيه والهلاك اللي حصل له، أخذ عقوبته في الدنيا. مثل واحد يعني سرق تقطع يده وخلاص اتطهر وتنظف من الماء، ما برجع بتعذب يوم القيامة مرة ثانية، خلاص أخذ عقوبته في الدنيا. لا يجمع الله على عبدين مصيبتين ولا عقوبتين. هذا الحديث الأخير الذي ذكرناه هو رواه البخاري، الذي أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كسر الخبث. أول حديث عما تسبب وطن، أول حديث أول حديث عما تسبب الحديث الأول، لا آخر حديث عما تسبب حركة عما تسبب. إذا نقول إن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد عمهم العذاب، إنه نص الحديث مش مذكور هنا، ذكرت عدد عدة حديث منه مذكورة هنا. العلامة 33 ارتفاع الأسافل، هذه واضحة مثل يقولوا ببلادنا أشكل خبر، والسوريين بيقولوا أشكر خبر، أشكر ما يقولوا ما شو تقولوا انتم؟ اشكر خبر بالراء ولا باللام؟ انا بقولها باللام اشكر. احنا غلطانين، طيب سامحونا. انتم بتقولوا شيء من هذا ولا؟ هو المعجم المعجم المعدن. طيب نعم تركيا تركيا. طيب يعرفوا أصول تركيا، بتقول أشكرة ولا أشكلة؟ أشكر أشكر أشكر سكر، يعني خبر أبيض مثل السكر، يعني ما فيش يعني واضح، يعني ما فيش مش مخبى، مش مخبى واضح واضح. من أشراط الساعة أن يرتفع أسافل الناس على خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، يعني مش فقط انه الله سبحانه وتعالى يعني اعطى مال وصار غني وعنده اراضي وبيوت وسيارات، هذه قضية ما ينبغي ان نحسب فيها او ان تكون محل نظر الصالحين او الناس اللي بيفهموا، لان الله عز وجل قسم الارزاق وقسم العقول وقسم القناعات وقسم العلم وقسم الحلم بين الناس، هذا رزق الله يؤتيه من فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن ليس هذا المقصود. علوهم مو بس انه سبحان الله، يعني ربنا عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، بس احنا بنشوف السفهاء، ما هو السفيه الذي لا يحسن التصرف؟ لا مش سفيه المخبول، لا الذي لا يحسن التصرف. الله بعت له مال، لا مو بس مش هذا المقصود ابدا، مو هذا موضوعنا، هذا موضوع ولا ينبغي المسلم او المؤمن ان يفكر بهذا، انه ذلك فضل الله، الله اعطاه ما اعطاك، ولكن بس اذا انسان عنده سفه ما بيعرف ما عنده حسن تصرف، الله سبحانه وتعالى امر اولياءه ان هن يضبطوه، وهذا موضوع مش موضوعنا نهائيا، موضوع مختلف تماما، انما الموضوع انه ناس سفله مش سفهاء، في فرق بين السافل وبين السفيه. السفيه هذه قدراته، هذا مبلغ من علم، هذه حدود، وهذه طاقته. اما السافل بالعياذ بالله الانسان المنحط من السفول، منحط يعني تعبان فاسق ضال مضل، هو يستاثر بالامور، هو اللي بيكون بايده الامر، هو الحاكم، هو اللي بيصير الحاكم بيحكم الاخيار، فيكون امر الناس بيد سفهائهم واراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال، وهذا قرب، وهذا دليل على قرب قيام الساعة، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن. فترى أن كثيرا من رؤوس الناس وأهل الحل والعقل هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم مقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس، لأن أفضل الناس وأكرمهم عند الله من أتقاهم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله مش أسفلكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم، وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. وقبل أن نمشي إلى الأمثلة نعرج على قضية، يعني هذا هو الأصل الشرعي، أن أعلم الناس مخطئ الأصل، لأنه هو اللي بيخطئ، هو اللي بيؤم الناس شخصياً. طبعا إذا وجد عندنا شخص عنده علم بالسياسة وأمور إدارة البلد وأقل علما من شخص ما عنده خبرة، طبعا يقدم من عنده خبرة، ولكن بنهاية كذلك يصلح للإمامة ويصلح للخطابة ويصلح للكذا وكذا. لازم نجيبوا هالفتن كل هذه. شكرا. فالمهم هذه حالنا. فمن علامات يوم القيامة أن تولية الأمور لا ينظر لها إلى الأحقية، إلى الأهلية، إنما أنت رئيس بتقدم جماعتك سواء كانوا أهل أو لا. وإحنا أعطينا مثال على يعني بسموه الإمارة العامة ولا الرئاسة ولا الملك، ولكن عد الوزراء والنواب والمدراء العامون والوكلاء العامون، وعد أي مسؤولية كانت، أي مسؤولية كانت، إذا ما كان الذي يستحق أن يكون في هذا المكان فهذه خيانة. وهذه من علامات يوم القيامة أن أراذل الناس يرتفعون ويتحكمون. مرة كنت نازل بالبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكان رتبة صغيرة، كان بس مدير مكتب. كان هذا الشخص كان يجي ضباط برد الفريق قال شاف واحد برد الفريق برد سيف الجزمة. بيصير في كل زمان ومكان. نعم. طيب من الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني استشرف لها؟ جاء أهل نجران. أهل نجران كانوا نصارى، أهل نجران كانوا نصارى، فلما جاء بعضهم يسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: سأرسلن إليكم شخص يعلمكم الدين، وصفه بأنه أمين حق أمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الشخص أو الرجل الذي سيرسله بأنه أمين حق الأمانة. قال استشرف لها، يعني استشرف لهذا المنصب أو لهذا الابتعاث كل الصحابة حتى يكونوا يعني مسؤولين، استشرفوا لها حتى يتحكموا في العباد. لماذا استشرفوا لها؟ ما معنى استشرفوا لها؟ يعني كل واحد من الصحابة تطلع وأحب وتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي سيرسله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مسؤول والحاكم والآمر والناهي. لا، إنما لأن هذا الشخص وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمين، فكل واحد من أن يكون هو الأمين لأنه خلص أخذ إيش يعني ختم من النبي عليه الصلاة والسلام أمين. أيوة أن يكون أمين. مثل لما فتحوا خيبر، لما فتحوا خيبر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فتحوا خيبر، وخيبر كانت مشهورة بإيش؟ فيها قلاع حصينة كده. فتحوا أول واحد، فتحوا ثاني واحد، وقعدت يعني فتح خيبر قعد أيام طول. واحد من القلاع حاولوا يفتحوه مرة مرتين ما استطاعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الليل قال لأدفعن الراية لرجل يحب الله ورسوله، يحب الله ويحبه الله، وسيفتح الله على يديه غدا. لأعطينا الراية لرجل أو لشخص هو بيحب الله وربنا بيحبه وبدي يفتح على يديه. وكذلك كل الصحابة كانوا موجودين في غزوة خيبر، تمنوا أن يكون كل واحد منهم ذاك الرجل. هل يدري أحد لمن أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب رضي الله. وكان يشتكي عيناه، يبدو كان وقت البولن هذا يعني عينيه رمت، فتفل النبي عليه السلام بعينه، ما بدي بقى في شوف منيح، فرجعت كأحسن مما كانت وأعطاه الرجل. إذن أحيانا عندما يتطلع ويستشرف ويتمنى الصحابة رضي الله عنهم موقعا أو وظيفة أو مسألة، لا لأنها وظيفة أو لأنها تدر الدخل أو حتى يكونوا مسؤولين ويتحكموا في العباد، لا، بيكون النبي عليه الصلاة والسلام حكى شيء معها، مثل الأمانة، مثل الفتح، مثل شخص بيحب الله والله بيحبه إلى آخره. هذه مسائل هي التي يعني ينبغي أن ينظر إليها مش فقط الصحابة، إنما كل مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما عرفتوا مين ما كان من الصحابة اللي بعثوا النبي عليه السلام على نجران؟ لا عم نحكي هذاك علي بن طالب في فتح خيبر، بس أهل نجران نسينا، ما سألتوني من أي صحابي أرسله النبي عليه السلام. لا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى، أمين، هو اسمه أمين وهذه الأمة لقبه. إذن وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمور العامة. روحوا شوفوا مرة على أوسلو ويحكي باسمكم يا فلسطينيين أنتم، ويقرر مصير شعب بأكمله ومصير دولة ومصير بلد. تاريخه في الإسلام أكثر من 1400 سنة، من راح يتحكموا باسمه يحكوا باسمكم؟ أقول إحنا بدأنا من آخر الحديث، خلينا نرجع لأوله، لأنه أحيانا المعنى هو بينطق بنفسه ما بينتظر أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال سأتي على الناس سنون خداع. سنون، والله إحنا نعيش في السنون الخداع، نحن الآن نعيش في السنين الخداعة. إيش صفتها؟ ليش هي خداعة؟ فيها صفات كثيرة، بس أهم صفة التي جعلتها سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب. شو بيطلع الأخبار وبيحكي، بوش لما كان رئيس بده ينشر الديمقراطية، بده ينشر الديمقراطية بالعراق وبأفغانستان. قديش له يعني قد أجرم في العراق وفي أفغانستان، وين الديمقراطية التي وعد بها بوش؟ 8 سنين حكم وهلأ سنتين هذا اللي وراه، وين الديمقراطية والحرية والرفاهية الاجتماعية وبلشوا خلوك تبكي قد ما بتسمع، خلوك تبكي ما شاء الله تتأثر. يصدق فيها الكاذب، روحوا لبلادنا وحكامنا وشوفوا، لا تستسلم منهم أحدا. وإذا واحد قام وفهم يا جماعة هذا ما بيصير، هذا كذب والصح صح والغلط غلط، وأشكر خبر نعود. الأمر واضح يعني ما في. مين أنت لتحكي أصلاً؟ مين أنت تحكي وتوضح وكذا؟ ويكذب فيها الصادق. مرة هذا صاحبك الصحفي اللي بيعمل شو اسمه برنامج بالجزيرة هاي كان مرة استلم الملك حسين بقضية وقال انه عم بحكي لانه بالإذاعات ما بحكي عم نفضح هذا احنا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن ايش بس ما ندري هو مش موتى من موتانا هو ولذلك فينا نحكي ناخذ راحتنا. قال انه كان بياخذ راتب من السي اي اي ومدري ايش وكذا وكذا وكذا بحلقه كامله سبحان الله قدرا بعضها بيومين ثلاثه كانوا حاطين واحد كان رئيس مخابرات بالجهاز الاردني وعم يدافع عن القضيه وانه مو مزبوط هذا كذب وهذا فهم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق والله تعالى اجل واعلم. بس مثال سريع جاء على الذهن يعني. ويؤتمن فيها الخائن يؤتمن فيها الخائن. في أخوان من أمريكا ضد المسلمين وكل حكامنا بأمنوها يؤتمن الخائن. كيف أمريكا اللي هي عم تناصر دولة إسرائيل السرطان المزروع في قلب الأمة الإسلامية وبنفس الوقت إيش ما إذا عطس الحاكم العربي أو المسلم حتى لا نستثني باكستان والجميع عطول بيركض بيطير على واشنطن. ما هي ليه؟ ما هن الخوان هن الخاينين المسلمين من ألف إلى الياء هم الخاينين. لا يؤمنوا هذا على المستوى الكبير العامي. أما على مستوى بلادنا فش بدي أعد له من تخوين من يؤتمن فيها الخائن. شوف بيجي ميزانية مثلا وزارة المواصلات كذا مشان الشوارع ومشان كذا مليون مثلا 100 مليون ما يصرف عليها مثلا 10 ملايين و90 مليون بروح للجيوب من الوزير ونزور ولا تستثني منهم أحدا. مرة قرأت خبر قال اليابان كانت بدها تعطي بلدية صنعاء في اليمن أعطتهم مبلغ من المال لحتى يشتروا الله يعزكم سيارات زبالة مشان نقص الشوارع. أدروها من لي وكم مليون أعطته ما اشتروا ولا سيارة. السفير بعد فترة الياباني وين هو يا سيدنا بتعرف الوضع وكذا طيب في مجال تعطونا قال ايه بس احنا بنجيب لكم السيارات ما بقى بنجيب لكم فلوس. جابوا لهم شاحنات زبالة هم من اليابان لا هبة كانت مش اسمه فجابوا لي اياها. هذا مثال والله قرأته من كم سنة انا مش من زمان كثير. فتخيل يعني يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. اذا واحد امين اعوذ بالله الاعلام اللي بيستلمه بالمقلوب الطالع والنازل. واصعب وحده فيهم ويتكلم او ينطق فيها بهذه السنين الرويبضه. كلمه جديده عند الصحابه رضي الله عنه. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ومرة نسمع إيش يعني كلمة رويبضة يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أضاف للقاموس العربي كلمات الرويبضة. الرويبضة هو السفيه والرويبضة تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض أو ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها والتافه الخسيس الحقير. هذا الرابط اللي بيعجز انه يكون من من من علية الناس واهل همة وصاحب همة وفكر وعمل. هذا الرابط ما هو رابط رويبضة حتى مصغر رابط. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في امر العامة. يعني عندكم فلسطين يعني حتى مو بس سفيه حتى بيقولوا بهائي حتى وأظن ثابت مزبوط أنه بهائي الله أعلم هيك بيقولوا. فكيف وقد قيل كما قال عليه الصلاة والسلام. هلا هو مش مهم يكون بهائي يكون قادياني يكون بوذي اللي شوف ايش عم يسوي يعني، حتى لو كان مسلم سني يعني شو ماذا يعني هذا؟ الرويبضة يتكلمون بأمور العامة، أسفه الناس، لأنه عم يتكلم بأمور العامة مع مين؟ مع العدو، مع إسرائيل ومع أمريكا. إذا واحد بيفهم ما بيناسبه أن يحكي، واحد بيفهم وبده مصلحة بلده وشعبه ما بيناسبه. لذلك شفتوا الديمقراطية على علاتها من المنظور الإسلامي، حتى الديمقراطية هذه على علاتها لا يمكن، أن أقسم بالله جازما في بيته أن الغرب على رأس أمريكا لا تريد حتى هذه الديمقراطية في بلادنا، لا تريدها نهائيا. كلام فاضي، هذا كلام للنشر. بده يحل الديمقراطية بوش في أفغانستان، بده يحل الديمقراطية في أفغان في العراق، بده يحل الديمقراطية هنا وهنا، وين أيضا ما والله لا يريدونها حتى هذه، لأن الديمقراطية على علاتها جابت المتدينين، جابتهم في مصر مرة، طلعت شوية من المسلمين على الأقل المتدينين. في الجزائر مثال كبير، طلعوا أخذوا الأغلبية، نزلت فرنسا بجيشها، شفتوا الديمقراطية والحرية وتقرير المصير، الجيش الفرنسي نزل وضرب، عملوا ديمقراطية في غزة طلعت بحماس، ريجاردس احنا ما عم ندافع عن حماس، بس المهم طلعوا ناس بالديمقراطية ما تريدها أمريكا. فهذا كله إذن كذب في كذب في كذب. الجزائر وتطبيق لقرارات فرنسا تخرج، كانوا يخافوا يقنعوا أمريكا هم لا تدور عليه عشان مصالح أمريكا، هم اللي قاعدين عايزين كده. صحيح، أمريكا بتدور على مصلحتها. طبعا لا، ما بنروح بدور على مصلحتها. وفي الحديث، حديث جبريل الطويل عليه السلام، فيه ورد فيه قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. وإذا كانت، يقول النبي عليه السلام، إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، لا، إذا كانت العراة الحفاة رؤوسا بالفتح رؤوس الناس فذاك من أشراطها. هذا رواه مسلم في صحيح، رواه مسلم في صحيح. عندما ترى الحفاة العراة اللي بلسوا إزار كانوا بس وبيمشوا حافيين بس يصيروا رؤوس الناس، قال فذاك من أشراطها. علاماتها. ما أنت من علامات يوم القيامة، ليس بضرورة تكون آخر علامة، إنما من علامات يوم القيامة كما جاء في حديث آخر، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء ورعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هم نفسهم شفناهم عم يتطاولوا في البنيان، وهم نفسهم الآن رؤوس الناس. ما الذي جعلهم رؤوسا؟ ها؟ لا، قبل الاستعمار. هو الاستعمار شو بده منهم؟ لو ما عندهم البترول، لو ما عندهم الأويل، هذا الذهب الأسود كما يقولون، ولا الاستعمار عايز يروح يحترق بالرمل، هذا شو بده من الرمل؟ طلع هالرمل فيها ذهب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. من علامات الساعة أن يغلب على الدنيا ويحكم في الدنيا ويرتفع في الدنيا لكع ابن لكع، احد عنده، هل احد عنده ايش يعني لوكا؟ ها قداب هو اللوكا قيل فيها انه الكافر، قيل فيها انه السفيه والحقير، وقيل انه ابن الزنا، لأن يوم القيامة من علاماته عندما يموت كل المؤمنين لا يبقى فيها إلا كافر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يتهارجون كتهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ما عاد في زواج وقاضي وخوري يكتب لهم المكتاب، ولا ما بنقول الشيخ، لأن ما عاد في مسلمين، ما في مسلمين، لا بقى في محكمة ولا في، يتهارجون تهارج الحمر. فالناس تتولد مثل الحيوانات، فقال لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. فهذا هؤلاء هم الذين يتحكمون في البلاد والعباد. وفي الصحيح إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كما جاء في البخاري كذلك، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه اختصرت دندنة كلها عم نحكي عنها احنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال نعم ورب الكعبة. قلنا وما التحوت؟ قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. يعني يعني مثال سريع، شفت الثورة البلشفية اللي صارت في، والعمال والشيوعية وطغوا على أهل الإقطاعيين وكذا، من دول كانوا سفلة، الناس ما بتسمع فيهم، كانوا يعني طبقة مطحونة ومسحوقة يعني. كذلك يعني يعني يعني هدول كما جاء يعني إنه أبو هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عن أمام يعني صحابي من كبار الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود استوثقه، وأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نعم. وهذا بيصير يعني، واحد بيقول أرعد بيه معه وين راح، عمل انقلاب وصار رئيس ما شاء الله، وهكذا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، وهذا مر معنا من قبل، أي حتى يصير نعيمها وملاذها الوجاهة فيها لهذا الصنف من الناس. وفي رواية الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، هو الحاكم، هو الآمر، هو بيد المال، هو اللي بيتصرف، هو اللي بيوظف، هو اللي بيقيل، هو بيعلي الرواتب، هو بينزل الرواتب، له ما يشاء، هو بيستخدم الناس. مرت فترات قيلة لنا أنه بعضهم بيجيب الناس وبيعملوا له مساج، بنات المسلمين بيعملوا له مساج بس لأنه هو رئيس، مثل هذاك الضابط اللي بيجيب الناس بيلبسوا حذاء وكذا. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله. ما اليوم بيطلع بالتيفي شاب ما شاء الله من أجمل الشباب والكرافات والطقم اللي لابسه، وبيحكي وبيتكلم بتقول ما شاء الله، وبي اتش دي كمان معه مثل ايش، بتقول يقال ما اجلده. طيب كلمه يقال على الناس بتقول، وكانه هذا فيها اشاره كبيره جدا جدا لوسائل الاعلام والتلفزيون، مش بالحاره بالحي بس مثل زمان اهل المدينه بيعرفوا اهل ما نو، كل المسلمين بيشوفوه على التي في والفضائيات بيقولوا ما شاء الله ما اجلده وما أظرفه وما أعقله. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رواه البخاري في صحيح. يعني طبعا أنت عليه تقيس، يعني ليس فقط هذا تقيس. وانظروا الفضائيات العربية، كم شوفوا الشيعة، خلينا نحكي بكل صراحة أنا ولو مسجلة، كم عندهم فضائية؟ عد كم فضائية؟ اللي بتتكلم بالعربي بس، ما بتتكلم بالفارسي، بتتكلم بالعربي بس، حتى عندهم واحدة بتتكلم بالإنجليزي حتى. إنجليزي وفارسي وعربي. أخي الأكراد في شمال العراق كم عندهم فضائية؟ كل المسيحيين سواء في بلادنا ولا في عندكم في مصر ولا في لبنان، المسيحيين بالعربي يعني كم عندهم كمان فضائية بتتكلم عن الدين وتبشر بدينهم؟ عاد أنا لا أعلم فضائية واحدة إسلامية بتتكلم عن الدين. ما تقول لي في اقرأ بتحط درس قرآن بتحط، ما هذا أمر آخر، هذا ليس هذا ما غرضي. تتخذ من المذهب السني الصحيح أهل السنة والجماعة والمعتقد الصحيح يعني منارة تدافع عنها وتبشر فيها وتجيبوا لي ربع فضائية، بحد علمي ما في ولا واحدة. وقولوا لي لأننا حتى نفتش عليه، ما في هذه فضائية الرسالة. هيك بتدافع عن عن معتقد أهل السنة والجماعة وعن الدين وأهل السنة وعن الحق وعن القرآن والسنة، مثل ما في عند المسيحيين، مثل ما العرب عم بحكي، المسيحي العرب ما عم بتكلم عن هذا ال 700 مش اسمه هذا الحاقد والحقراء اللي بيكرهونا هون، عم بحكي عن العرب نفسه والأكراد دشلهم والمصارى دشلهم والشيعة دشلهم الناطقة بكل اللغة إلا السنة، ما في، ممنوع عليهم أصلا، ممنوع عليهم للأسف حكام، هن أغنى الناس أغنى الحكام وماشيين بهذا الدار. شوفوا هذا الوليد بن طلال اسمه، كم عنده من قناة فاسدة مفسدة، عنده بالهبة. طب ليش ما يكون عنده ما... أصلا يكون عنده فاسد ما بيكون عنده صالح أصلا. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. حدا عم يحكي معنا؟ طيب. إذن القضية بدنا ننتبه، مش كل واحد أحيانا بيطلع طلعنا من كم شهر إذا متذكرون الأخوة المصريين جوني كلموني بقناة شو اسمها النيل، اسمها النيل، على النيل حطوا لنا هذا اللي دريم دريم، وش اسمه الشخص هذا اللي كان الرفاعي انت مره كنت، جابوا لنا واحد مهندس مدلي ايش ويتكلم بالدين ويرد ويقطع ويشلح ويخبص وكذا، والناس فتنة. الاخوه هدول اللي بيصلوا عندنا من اهل الخير واهل الدين بيجوا على المسجد فتنوا. قال يا شيخ هذا لخبط لنا دماغنا اخي، بدنا نفهم شو الحق من الباطل شو الصح من الغلط. الرفاعي عم يعني نقول على الرفاعي يعني؟ أظن هيك عم بتذكر قالت لنا يعني كان عندها شك فيه. الإخوة هون يعني مجموعة حوالي 10 من الإخوة. نعم. ويتكلم عن الموضوعات في الطلاق اللي العلماء والفقهاء الفطاحل بيضعفها. وتكلم عن الناسخ والمنسوخ، وتكلم التعددية بالزواج، عن ايش؟ التعددية بالزواج والتعدد الزواج، تكلم بموضوعات يعني وبدأ يعني. طيب والناس لما بيقولك ما شاء الله عن كلامه، ما أظرفه، ما أعقله، ما أحلمه، ما أعلمه، وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بدي أقولها حتى فضائياتنا، حتى الفضائيات اللي هي محسوبة على السنة يعني عم تطعن في الدين، بدل ما تروج للدين وتنشر الدين عم تطعن. بيجي لك واحد من ما بنعرف من وين مهندس صار مفتي. طب مصر ما بقى فيها علماء، والأزهر ما بقى فيه علماء لحد يجيبوا لي مهندس، وهي دريم هي قناة مصرية ما بتبث من مصر. هنا الطامة أصلا، ما هي الطامة هو سوري مش مصري، ما هي هنا الطامة كمان مش مصري. طيب يعني عجزت أرحام الأمة في مصر أن تلد يعني عالم، والأزهر ما بقى فيه ناس تعرف الأصول ودرسة ومن حماة الدين والعقيدة ما بقى فيه، لأنه لا دريم ولا غير دريم، هذه كلها هذا كلام فاضي. هذا ما في أقول لكم ولا فضائية إسلامية بتدافع عن الدين كدين. ما بس تحط لي تفتتح بالقرآن وتختتم بالقرآن وتحط لي دعاء، هذا أمر ليس لك فيه فضل. احنا بدنا الدين. كل الديانات الأخرى والفرق والمذاهب عندها فضائيات بتدافع عن عقيدتها وبتطعن في ديننا. لك أقل شيء خلونا فسحة من حتى الرد، على الأقل الرد، مش هذا العدل؟ أقلها العدل أن الرد على، أنتوا سمعتوا شو بيحكوا الفضائيات المسيحية العربية؟ تطعن طعن خطير. وشفتوا الفضائيات الشيعية شو بتحكي على رموزنا الدينية القديمة والحديثة؟ طبعا الأقل الإنصاف أن أعطونا مجال أن الرد وندافع عن هذا الدين الحنيف. ما في ولا شيء أبدا. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. من علامات يوم القيامة العلامة 34 أن تكون التحية للمعرفة. من أشراط الساعة أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من يعرفه. ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. رواه أحمد. عبد الله وصعد الله بيعرفوا بعضهم، إما لأنهم أقرباء أو لأنهم جيران أو سمها وبيعرفوا بعضهم، إذا شافوا بيسلم عليه. بس والله بتشوف ناس إما بالماركت أو بالشارع أو في مطار أو أي ما خصوصا المطار، إذا المطار إلا المطار بشوفوا ملتحي، وحين حاط كوفيه على راسه، وحين لابس توب. اذا لابس توب ما كانك ما شفته، ما تعرف عم تهرب منه هريبه. اذا لابس توب ما بتسلم عليه، خاف. واحيانا بتكون انت بالمطار وبدك تصلي، وبتشوف اثنين ثلاثه عم يصلوا، بدل ما تجي تصلي معهم هو بتهرب، بتروح على محل ثاني بتقعد على الكرسي بتصلي انت وقعه. هذا إذا كان ما أخرتها بعد وقتها وصليتها لما بتوصل مثلا. جمع. فالسلام للمعرفة هذه من علامات يوم القيامة. طب هذا في المطار وضع استثناء. طب هو بالشارع أحيانا بالماركت ببايلو وما كان، أو أحيانا الأخوات محجبات، اثنين محجبات ما بيعرفوا بعضهم، بيمروا من حد بعضهم كله حيطلع من هيك إنه. طب ليه؟ قولوا سلام. ها؟ ما بحكي عنكم انتوا، عم بحكي عن غيركم. شفت رضيتهم رضيوا. عم نحكي عن ناس تانية. انا ليش قلت الاخوات؟ لسبب بسيط جدا. اي اكزاك، لانه الاخت المسلمه بخصوصها بالعصر لا يمكن تختلط مع غير المسلم. قصدي ما يمكن انك ايش تضيع بين انها مسلمه. انما ممكن اذا شاب مسلم مش ملتحي، إذا أبيض بتفكروا أمريكي، وإذا أسمر بتفكروا إيش إسبانيولي، وإذا أسمر بتفكروا أفريكان أمريكان، ممكن ما تعرفوا. بس الأخت إيش مكان لونها ولسانها، المسلمة بتنعرف بإيش؟ بحجابها وبلباسها. ما عندك أي عذر إنك مثلها. فهذا من علامات يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان، كثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، وهذا خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إفشاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف، كما ورد في الحديث. وذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين، التي هي سبب الإيمان الذي به يكون دخول الجنة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم في صحيح. من علامات يوم القيامة طلب العلم عند الأصاغر. طلب العلم عند الأصاغر، وهذه بدنا ننتبه لها شوية، يعني هذه شوية نتفة حساسة بس ننتبه لها. روى الإمام أحمد، روى الإمام عبد الله بن المبارك. مين بيسمع بعبد الله بن المبارك؟ هذا كان عالما، يعني سبحان الله امبارح قرأت سيرته وأنا بقرأ بسير أعلام النبل الذهبي، فامبارح كان دوره عبد الله بن المبارك. بالإضافة إلى علمه عالم بحر، كان عالم خراسان، الله سبحانه وتعالى كان فتح عليه بمال ضخم، وكان من أتقى الناس وأورع الناس وأعبد الناس، وكان مجاهدا في سبيل الله. شو جمع؟ العلم والغنى والعبادة والجهاد في سبيل الله. يحكى أنه كان مرة في مصاف، كان عم يحاربوا الترك في هذه المناطق، وكان من آخر عهد التابعين، يعني ما كان أدرك التابعين، يعني طبقته حتى من طبقة أنس بن مالك، صغار التابعين أو كبار تابع التابعين معدودين. فنزل شخص للمبارزة، قتل 5 من المسلمين، حتى خرج له رجل ملثم فطارده حتى قتله. فراوي القصة قال أردت أن أعرف من هذا اللي استطاع أن يقتل شخص قتل 5 من المبارزين المسلمين. فقال تبعته حتى وجدته عم يحل اللفة عن رأسه، فوجده عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. نعم، وهو الذي أرسل إلى الفضيل بن عياض، وكان مشهورا الفضيل بن عياض كان من خراسان كذلك، راح وجاور في مكة وعبد هناك، مشهور كان في العبادة. فرسل له رسالة، فقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. العبادة الحقيقية هناك في الصغور في الجهاد، هناك العبادة الحقيقية مش في مكة يعني، إلى آخره. وكان إذا أراد أن يحج يسأل إخوانه وأقربائه من السنة بيطلع للحج، فكله بيقول له أنا، بيقول له تعال يجيب المال المدخر وحقلبك تحج فيه، فيضعه في صندوق ويقفل عليه 10 20 30 اللي هم. فهو بتولى أمر حجهم، وهن يظنون إيش؟ أنه عم يصرف من المال المدخر عنده اللي حطوه عنده مثل البنك يعني. فيمشي حتى يصل إلى المدينة، فلما يوصل المدينة بيسألهم أولادكم شو وصلكم تشتروا لكم المدينة؟ سبحان الله هالصفة من أيام التابعين موجودة. يسألهم إيش وصلكم أولادكم إنكم تشتروا لهم جيبوا لهم المدينة؟ هذا بيقول هيك، هذا بيشتري لهم يعني. ثم بيأدوا المناسك، بس يخلصوا المناسك يقولوا شو قال لكم أولادكم جيبوا لكم معكم هدايا من مكة كذا وكذا، فبيشتري لهم وبيرجع على خراسان. بس يرتاحوا بيعمل مأدبة كبيرة بيعشيهم ولا بيغديهم، وبعدين بيعطي كل واحد مفتاحه الصندوق والمفتاح بتاعه، هذا مالك اللي انت. طول رحلة الحج والهدايا والمصروف وكل شيء على حسابه رحمه الله، انه كان ربنا عز وجل فاتح عليه. والقاضي عياض كان ما، لانه كان علماء اللي بيدرسوا كان لهم يجرى لهم راتب من الدولة من بيت المال، كثير من كبار العلماء كانوا يرفضون ما بيأخذوا من الدولة. فكان القاضي عياض ما بيقبل يعتاش أو يأخذ إلا من عبد الله بن المبارك، ما كان يأخذ من الخليفة ولا من الأمير مكة أبدا، كان يأخذ منه هو، كان يوصل له شهرية من خراسان. فهذا عبد الله بن المبارك كان من كبار وأجلاء العلماء رحمه الله. هو صحيح قبل ما هو بذات حياته ما كان عابد وعالم في بذات حياته، هذا القاضي عياض، هذا الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض قبل أن يتعبد كان شاطرا. ما معنى الشاطر؟ سبحان الله، هذه كلمة اليوم بستعملها بخلاف ما وضعت لها. اليوم الشاطر هو الذكي، ما هيك؟ أما الشاطر زمان هو قطاع الطرق، كان قطاع طرق، كان شغلته قطاع طرق. الفضيل بن عياض حتى جاءه هاتف، ربما الله سبحانه وتعالى أرسله كرامة ملك يكلم: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وقال: بلى يا رب. سبحان الله. ومشي بعدين مشي مزبوط. المهم، عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنه روى بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، وذكر منها إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بالصغير. وقال في ذلك أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. روي هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه. بالمناسبة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر العلماء، من أكثر الصحابة حديثا عن موضوع الفتن، من أكثر الناس. والمقصود بالفتن هنا ليس علامات يوم القيامة، إنما المقصود بها من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا في التنبيه على أهل البدع والأهواء، وألا يجالسوا وألا يكلموا. له كلام شديد جدا جدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أهل البدع والأهواء جدا، يعني فيه يعني آثار كثيرة عنه رضي الله عنه في هذا المجال. من علامات يوم القيامة، ولعلها آخر علامة لهذا اليوم، إلا أن تطلبوا أسئلة فنجيب. في أسئلة ولا نكمل؟ نكمل؟ طيب. ظهور الشاطر. نعم، الشاطر. الشاطر زمان هو يعني شرحناها، هو قطاع الطرق اللي بيقطع الطريق. ما هلا بنقول نحن شطار؟ والله الشطار بنقول الشاطرين في المدرسه، يعني اذكياء، مش قطاعين طرق. مش قطاعين طرق، اختلف معناها سبحان الله. انما الاصل في الاصل اللغوي ان الشطار هم قطاعي الطرق اللي بربطوا الطريق بيقطعوا الطرق وكذا، يسرقوا الناس. فهو الفضيل بن عياض لما سمع هذا الكلام جرى ودل، راح على منطقة خربة في الصحراء هذه، فوجد ناس قعد بيناتهم، كان الليل، فقعدوا يتكلموا، قالوا احنا مضطرين نمشي وبلا يعني، وفي علامات عاصفة جاية من الليل. فبعضهم قال: نمشي، ينبغي أن نرحل من هذا المكان لا يكن. وعندما قال: كيف ترحل والفضيل بن عياض في الطريق، رابط في الطريق؟ هذا سمعنا عارفين هو أبناتنا، وكان مهتدي بوقتها، كان حميها، كيف بتمشي وقتنا كيف وبسينه هذه الطريق، هذه منطقة نفوذه للفضيل بن عياض، كيف بتكون قد تمشي؟ سبحان الله، شوف سبحان الله، اختلف يعني رأسا على عقيد. لا. العلامة 36: ظهور الكاسيات العاريات، علامة من علامات يوم القيامة، وذاك عندما تتمرد، يعني سامحوني أخوات أنا ما بتحكي عنكم أنتم، عم بحكي عن جنرال، عندما تتمرد النساء على الآداب الإسلامية بلبس الثياب التي لا تستر العورات، وإظهارهن لزينتهن ولشعورهن وما يجب ستره من أبدانهن، لأن اللباس الشرعي، وإن كان هذا ليس هو الآن ليس درس فقه، إنما اللباس الشرعي ينبغي ألا يشف، يعني ترانسبرنت، يظهر الجلد من تحته، ولا يصف، يكون ضيق يصف، ولا أن يكون لباس زينة، ولا أن يظهر شيئا مما ينبغي ستره، أي يظهر أي شيء من العورة. ومعروف شرعا أن بدن المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين وعند أبي حنيفة القدمين. من سيمحكم بالقدمين يا أخي؟ ماشي الحال، خلونا في ذلك، احنا ما بنناقش بالقدمين الآن، بس للأمانة العلمية نذكر رأي الفقهاء في هذا، وإن كان رأي الجمهور هو الأقوى والأثبت إن شاء الله، ولكن حتى القدمين من سامح فيها. طبعا ما فينا نسامح عن دين الله عز وجل وشره، بس أقول أنه في فتوى بالقدمين، يعني إذا جاتنا وحنا مكشفة قدميها ما له مشكل، بس عما في مقابل الذي نراه في المسلمات للأسف يعني. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. هنشرحها شوية. من علامات يوم القيامة سيكون رجال يركبون على سروج، والسروج جمع سرج، وهو رحل الدابة. إيش يعني رحل الدابة؟ المقعد اللي بيحطوه على الدابة، الكنب، يعني الكنباية تبع سيارتك الكاديلاك مثلا. بالضبط عم يوصف إيش الآن؟ وصف دقيق للنبي عليه الصلاة والسلام. عم يوصف السرج نفسه، يعني الكرسي. يركبون على سروج، ما قال على دواب، قال على يعني كرسي بيمشي. وإيش الكرسي اللي بيمشي؟ السيارة. ما قال على دابة، قال على سروج، على كنب. وشوفوا الآن الكراسي السيارات مش حلوة. قال كأشباه الرحال، والرحال جمعه رحل، وهو مركب للبعير والناقة. مو بس كرسي، حتى له سقف كمان. تعرفوا الرحل الهودج بسموه؟ الهودج له، وحين المرأة لما بتقعد بالهودج ما بشوفها. وحتى بالأيام الوزراء والرؤساء كانوا زمان، هلا ما بقى يحطوا، كانوا ايش يحطوا؟ سيد مذكر احنا صغار يحطوا ستاير من جوا على، هلا صارت مظلله لما بشوفها، ما في داعي الستاره. قبل ما يخترعوا الفيمي، هذا الازاز الفيمي، كان يحطوا ايش؟ برادي على تغطي من جوا. قال كأشباه، ما قال رحال، قال كأشباه الرحال. شوف، ما قال دابة، قال سروج، يعني وصف دقيق جدا للسيارة. شو بيسووا؟ هذا أول شطر خلصنا، أنه هي وصف دقيق للسيارات الفارهة، الكاديلاك، البينز، السيارة اللي بيركبوها أهل الخليج مثلا. قال ينزلون على أبواب المساجد. وبعدين قال رجال يركبون، الدرايفر، الدرايفر، السواق اللي عايش بالخليج بيفهم بالضبط هذا الحديث. السواق هو اللي بيجيبها. وينزلون على أبواب المساجد، تنزل بالصف السيارة عند باب المسجد وبينزل الحريم. نساؤهم كاسيات عاريات. وعلى المساجد بينزلوا، بينزلوا عند المساجد، ما بقى بيصفوا بالمقابل، لا بيصفوا، لأنه ابن البلد يعني. حتى يعني فلذلك بيجي صف عند، هو ما المواقف هذه الأجانب مش لقل المواقف هذه، وبيجي عند الباب بينزل بضاعته وبدلوا ماشي. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. إيش هذا الكلام؟ البخت هي الإبل الخراسانية، تمتاز هذه الإبل بطول الأعناق، والعجاف هي الهزيلة من الإبل وغيرها. طيب إيش في على رؤوسهم؟ مثل سنام الجمل. ما مرت فترة أظن بالسبعينات والثمانينات المرأة بتسوي إيش؟ الموديل واقف طالع طلوع هذي مثل الكرتون، هذي الكرتون شو بسموه هذا؟ ما بعرف في كرتون سمسم مدي يفتح يا سمسم. مرت فترة بحطوا الشعر بيطلع نص متر بطلوع يعني مثل امبراطورية. طيب هذا الوصف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. طيب ليش؟ لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، رواه الإمام أحمد في مسنده. لما النبي عليه الصلاة والسلام يطلب ويأمر باللعن ليس فقط لأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، إنما السبب هؤلاء دعاة على أبواب جهنم ينشرن الرذيلة في المجتمع ويعملن على الفساد والإفساد. والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فقط لو أنت بتشتهي وبتحب أن هذا المجتمع المسلم ينتشر فيه الفاحشة، ولو لم تفعل، بمجرد أن تهوى ويهوى قلبك هذا لك عذاب أليم. فكيف بمن يفعل ويعمل ويكون لهم شبكات، خصوصا دول الخليج مقصودة لذاتها، لأنها بالجملة هي بلاد التدين، بالجملة نقول بالعموم هي بلاد التدين وبلاد الحرمين، فهي صارت خصوصا في هذه الأيام مقصودة وبالطعن من قبل الأعداء كلهم من الغرب إلى الشرق، أن يظهروا الفساد فيها والميوعة والانحلال. من هنا جاء الله. ولا ممكن تكون امرأة مسكينة يعني معجبة بنفسها مسكينة وشافت حالها حلوة وقفت قدام المراية وشافت حالها حلوة وبتتعرج على التلفزيون قال بدي أعمل مثلهم، هذا إثم، هذا خطأ، ولكن لا تستحق اللعن لأنها جاهلة وفعلت ما فعلت عن إعجاب بالنفس. وكل فتاة بأبيها معجبة كما يقول الشافعي رحمه الله، خصوصا بهذه الأيام تعرفون أنتم يعني وسائل الفساد والإفساد كثيرة، إنما اقتضى اللعن لأنهم شبكات للإفساد وللفساد والعياذ بالله ولشيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. نعم سؤال الشيخ، أنت أكدت على الحديث أنه رجال حتى الرجال يعني النسوان ما بيصلوا؟ لا ما هذا المراد أنه الرجال عم يقوموا بهالشغلة اللي أنا قصدت فيها لعل تكون في إشارة إلى الدرايفرز، أنه كل واحد بالبلاد الخليج معروفة أنه عنده سواك بياخذ الحريمة بتاعته وكأنه صار جائز الأمر. ثبات نقطي. الأمر الثاني فيه إشارة إلى أنه إلى الآن الدولة الوحيدة الممنوع المرأة تسوق هي السعودية. عم يتحرر ما أنت عم يقدموا يوم القيامة شوية، بس حتى لو بتسوق المرأة ما زال يعني للأسف يعني بلوى السائق، هذه بلوى، هذه مصيبة شرعية هذه. وكثير من علماء أهل الخير هناك كنا نسمعهم بداننا يحرموا منطق ومبدأ أنه الرجال يجيب سواق ويأخذ حريمه ويجيب حريمه، يعني منعها. أنا سمعتها من عثمان الله يرحمه باشا وغيره وغيراته كانوا يحرمون هذا، ولكن البلاء عام. درس الأخوات. نعم الدرس للأخوات. نعم ما في سؤال ثاني. طب الأخوات عندكم سؤال قبلهم ولا النساء؟ في